بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 38 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. ولازلنا في الحديث عن المسائل العقدية المتعلقة ببحث الصحابة، وتوقفنا في الدرس الماضي عند المسألة العاشرة وسنبني عليها بمشيئة الله. والمسألة العاشرة كانت في بيان مدة الخلافة الراشدة، وذكرنا أنها كم كانت؟ 30 سنة، 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام للخلفاء الأربعة. ثم بويع الحسن بن علي بعد ذلك بالخلافة يوم مات أبوه، ثم تنازل لها لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. واليوم بمشيئة الله سنكمل المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفضل يا وصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إيوه، ولا نكثر أحد من، لا هذه تجاوزها، حتى نجمع. والمراد أننا نجمع كلام ابن قدامة، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، عن الصحابة في موطن واحد، ثم نشرحه كما فعلنا في مسائل الشفاعة وغيرها من المسائل. فالآن انتقل إلى حديثه: ومن السنة تولي أصحاب ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وذكر محاسنهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم، ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفة. ومن السنة مد أحدهم ولا نصيفة. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء الله المسلمين رضي الله عنه. نعم، أحسنت. طبعا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى تكلم عن المسائل المتعلقة بالصحابة في مواطن مختلفة، وفرقها وفصل بينها بمسألة تكفير الموقف من تكفير أهل القبلة، ثم ذكر ما يتعلق بمسائل الإمامة، ثم انتقل وتكلم مرة أخرى عن الصحابة. فنحن جمعنا الآن كلامه عن الصحابة في موطن واحد، وشرحناه في الدرسين الماضية، وسنشرح ما تبقى منه في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى. وكما ذكرنا أن توقفنا عند الحديث عن مدة الخلافة الراشدة في الدرس الماضي، وكانت هي المسألة العاشرة، والآن نبدأ بالمسألة الحادية عشر. إذن الآن وصلنا إلى المسألة الحادية عشر من المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة. فهذه المسألة في بيان الأمور التي يجوز الدخول فيها فيما شجر بين الصحابة. المسألة الحادية عشر: الأمور التي يجوز الدخول فيها فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونحن ذكرنا فيما مضى أن من الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن وأحداث. ذكرنا أن هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا عددا من الأدلة على ذلك، وذكرنا أيضا أقوال بعض أئمة السلف. وهناك وفي هذا الموطن سنبين الأمور التي لا تدخل في وجوب السكوت عما شجر بينهم، سنبين الأمور التي لا تدخل في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، بل يجوز البحث فيها والحديث عنها. ومنها سنذكر أمرين، الأمر الأول، نقول لا يجب على المسلم أن يعتقد أن كل من شارك في الفتنة ليس آثما. أعيد، الأمر الأول، لا يجب على المسلم أن يعتقد أن كل من شارك في الفتنة ليس آثما أو مخطئا أو مقصرا في الاجتهاد. عيد الأمر الأول، نقول لا يجب على المسلم أن يعتقد أن كل من شارك من الصحابة في الفتنة ليس آثما أو مخطئا أو مقصرا في اجتهاده. وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومما ينبغي أن يعلم، أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من المواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة، وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كما قال الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فليس من الواجب أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، قال: بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة. يعني وكأنه يقول أن هذه السيئة التي وقعت منهم من بعضهم تغمس في بحر حسناتهم، طيب، إذن هذا الأمر الأول الذي يجوز البحث فيه والكلام والحديث عنه. الأمر الثاني، نقول يجوز البحث في من هو مصيب أو مخطئ من الصحابة الذين شاركوا في الفتنة، رضي الله عنهم الذين شاركوا في الفتنة. وقد اختلف أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله في أهل صفين أيهما كان مصيبا وأيهما كان مخطئا، ولم يجعلوا ذلك مما يجب السكوت عنه. إذن يجوز البحث في من هو مصيب أو هو مخطئ من الصحابة في من شارك في الفتنة، والدليل على ذلك أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى قد بحثوا في هذه المسألة. طيب، إذن هذان الأمران هما مما يجوز البحث والحديث عنه. طيب، هذه المسألة 11 في بيان الأمور التي لا تدخل في الإمساك عما شجر بين الصحابة. المسألة 12، حكم سب الصحابة، فأولا، ما هو السب؟ هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن مثلا والتقبيح ونحوهما. أعيد، نقول السب هو الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف مذاهبهم واعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح والتحقير ونحوهما. طيب، نقول إذن ما هو حكم سب الصحابة؟ نقول إن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بالأدلة النقلية والإجماع، فأولا، الأدلة النقلية من القرآن جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم، جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية وجه الدلالة منها على تحريم سب الصحابة أن الله تعالى رضي عنهم رضا مطلقا، رضا مطلقا، فرضي عن السابقين من غير اشتراط، لكن في التابعين قال والذين اتبعوهم بإحسان، فلم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وهذا وجه الدلالة في بيان أنهم أن الله رضي عنهم مطلقا. فإذا رضي الله عنهم مطلقا فليس لنا أن نسبهم أو نتنقص منهم. أعيد وجه الدلالة مرة أخرى، وجه الدلالة من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وجه الدلالة من هذه الآية على تحريم سب الصحابة، نقول إن الله تعالى رضي عنهم رضا مطلقا من غير أن يشترط الإحسان، ولكنه لم يرضى عن التابعين لهم إلا بإحسان. فبناء على رضا الله جل وعلا عنهم مطلقا لا يحل لأحد أن يتنقص منهم أو يسبهم. طيب، الدليل الثاني من القرآن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم، بما ينسب إليهم مما هم منه براء، لم يعملوه ولم يفعلوه، ففيها تحذير من إيذاء المؤمنين عموما. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم في صدارة المؤمنين. فإذا كان الله جل وعلا نهى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما بنسبة ما هم منه براء لم يفعلوه ولم يعملوه، فيدخل في ذلك من باب أولى الصحابة رضي الله عنهم، فهم في صدارة المؤمنين، في صدارة المؤمنين. إذن هذان الدليلان من القرآن، هذان الدليلان من القرآن على تحريم سب الصحابة. من السنة، جاءت السنة في التصريح، هذان الدليلان نقول فيهما إشارة، الدليل الأول فيه إشارة والدليل الثاني فيه تصريح بعدم إيذاء المؤمنين مطلقا، ويدخل بذلك الصحابة. جاء في السنة النص على ذلك، النص على تحريم سب الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، ما بلغ مد أحدهم ونصيبه، هناك ما أدرك مد أحد. طيب، الحديث الثاني في تحريم سب الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. وهذا ذكره السيوطي وحسنه الألباني رحمة الله على الجميع. إذن هذا الدليل الأول، أدلة النقلية من القرآن والسنة على تحريم سب الصحابة. الدليل الثاني الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد تواترت نصوص أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله على تواترت نصوصهم في تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما رواه الإمام ابن بطة بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال الإمام مالك: وقال الإمام مالك رحمه الله قال الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام, ليس له سهم في الإسلام, ليس له سهم في الإسلام. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام, حرام من فواحش المحرمات, سواء من لابس الفتن منهم أو ومن غيرهم, لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون, لأنهم مجتهدون متأولون. إذن هذه الأدلة النقلية والإجماع في بيان حكم سب الصحابة وأنه محرم بالأدلة النقلية وبإجماع أهل السنة والجماعة وغيرهم. طيب الآن ذكرنا حكم سب الصحابة, نريد أن نعرف أقسام سب الصحابة, أقسام سب الصحابة, لأنه يختلف كل حكم بحسب السب, بحسب السب. فنقول ينقسم سب الصحابة إلى أنواع, ولكل نوع من السب حكم خاص به. ينقسم سب الصحابة إلى أنواع ولكل نوع من السب حكم خاص به, وبيان ذلك على النحو التالي. القسم الأول من استحل سب الصحابة رضي الله عنهم, من استحل سب الصحابة رضي الله عنهم, من استحل سب الصحابة رضي الله عنهم فلا شك في كفره حتى ولو لم يسبهم. من قال إن سب الصحابة حلال فلا شك في كفره حتى ولو لم يسبهم. لماذا؟ لأنه مكذب بالنصوص الشرعية التي تدل على فضلهم, وبعضها فيها النهي عن سبهم. ومن كذب بالنصوص الشرعية فقد كفر. طيب إذن هذا القسم الأول, من استحل ولا لم يسب. القسم الثاني من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم. أعيد, القسم الثاني من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم, يعني جميع الصحابة أو معظمهم, فلا شك في كفر من قال بذلك, فلا شك في كفر من قال بذلك, لأن قوله فيه تكذيب لنصوص القرآن والأحاديث القطعية الدالة على فضلهم. فنصوص الشريعة جاءت متواترة في الدلالة على فضل الصحابة, فمن سبهم واتهمهم يعني بالكفر والردة, كان هذا السب اتهاما بالكفر والردة أو الفسوق جميعهم أو معظم الصحابة, فقد كذب النصوص الواردة في القرآن وفي السنة. واضح؟ إذن نقول القسم الثاني من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم ومعظمهم قلنا كافر, تمام, لأنه كذب بنصوص القرآن والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم, القسم الثاني, قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا منهم لا يبلغون بضعة عشر نفسا, أو أنهم فسقوا عامتهم, فهذا لا ريب أيضا في كفره, لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. الذي لا يشك, الذي يشك في كفر من كفر الصحابة أو اتهمهم بالردة لا شك في كفره هو, لأن النصوص تواترت الشرعية في القرآن والسنة على فضل الصحابة وثناء الله جل وعلا عليهم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فمن كفرهم أو اتهمهم بالردة فنحن لا نشك في كفره, ومن لم يكفره نحن لا نشك أيضا في كفره. إلى أن قال رحمه الله, قال وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام, وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام, وهذا ذكره في الصارم المسلول شيخ الإسلام. وقال الإمام الهيثمي رحمه الله, الهيثمي رحمه الله تعالى, قال ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم, أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر, أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر. وذكره هذا في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندق, الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندق. إذن هذا القسم الثاني انتهينا منه. القسم الثالث من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم, من سب بعضهم سبا يطعن في دينه, وكان هذا الذي وكان الذين سبهم ممن تواترت النصوص بفضله, ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الراشدين أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها, وسب بعضهم سبا يطعن في دينهم, وكان ممن تواترت النصوص الشرعية بفضله كالخلفاء, كان يتهمهم بالكفر مثلا أو الفسق, اتهمهم بالكفر أو الفسق, فهذا أيضا كافر, هذا أيضا كافر لأنه مكذب للنصوص الشرعية, لأن فيه تكذيبا لأمر متواتر. يقول هشام بن عمار رحمه الله تعالى: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل, ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل. لماذا قال؟ قال: لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين, فمن رماها فقد خالف القرآن, ومن خالف القرآن فقد, ومن خالف القرآن قتل, ومن خالف القرآن قتل, وهو قتل ردة والعياذ بالله. طيب, إذن هذا القسم الثالث. طيب القسم الرابع: من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله وعدالته سبا يطعن في الدين. عيد القسم الرابع: من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله وعدالته سبا يطعن في الدين, مثل بعض من يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في الحج, أو لقيه في أحد الغزوات مرة واحدة ولم يتواتر النقل بفضله, فسبه أحدهم سبا يطعن في الدين. اختلف أهل العلم في هذا القسم على قولين, اختلف أهل العلم في هذا القسم على قولين, ومذهب جمهور العلماء, مذهب جمهور العلماء أنه لا يكفر ولكنه فاسق مبتدع, أنه لا يكفر, مذهب جمهور العلماء أنه لا يكفر ولكنه فاسق مبتدع, إلا أن يسبه من حيث ماذا؟ من حيث الصحبة, من حيث صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر, لكن يسبه سبا لا علاقة له بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يكفر لكنه فاسق مبتدع, فاسق مبتدع. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى, يقول: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق, إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر, فإنه يكفر. انتهى كلامه رحمه الله. القسم الخامس والأخير: من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم, من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم, من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم, مثل ماذا؟ مثل أن يصف بعضهم بالجبن والبخل أو بقلة العلم أو يتهمهم بقلة المعرفة بالسياسة, فهذا لا يحكم بكفري ولكنه ماذا؟ يستحق التعزير والتأديب حتى يرتدع عن ذلك, يستحق التعزير والتعديب والتأديب حتى يرتدع عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا القسم, قال: وإما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم, وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم, لو كان قدحا في عدالتهم هذا مكذب للقرآن لأن الله زكاهم في القرآن, ولو في دينهم أيضا مكذب بالقرآن لأن الله أثنى عليهم, فهل يثني الله على منافقين وعلى زنادقة أو يثني النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لا شك أنه من اتهمهم بذلك فهو كافر. قالوا: أما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك, قال: فهو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك, وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء, وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وهذا ذكره أيضا في الصارم مسلوب الذي خصه في الرد على من شتم النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر في بعض المسائل المتعلقة بالصحابة. طيب, إذن هذه المسألة 12 في بيان حكم الصحابة, حكم سب الصحابة وأنه محرم, وذكرنا أن خمسة أقسام لكل قسم حكم. المسألة 13: هل يشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ هل يشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ أعيد, هل يشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ ظاهر كلام الإمام ابن قدامة, ظاهر كلامه لو تأملنا هل يشهد لأبي بكر؟ لا, أنه لا يشهد لأعيان الصحابة بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أقصد أعيان الصحابة فردا كلهم, ظاهر كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه لا يشهد لأعيان الصحابة بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي في قوله رحمه الله، قال ونشهد للعشرة بالجنة. شوف، ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال العشرة مو غيره. ثم قال بعد أن ذكرهم، ذكر العشرة عددهم، انتقل قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بذلك، شهدنا له بها. قال ثم تكلم بعد ذلك، ثم قال بعد ذلك قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. إذن ظاهر كلامه أنه لا يشهد لأعيان الصحابة بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في دروس مضت أن الشهادة بالجنة والنار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشهادة بالوصف، الشهادة بالوصف، فنحن نشهد بأن كل مؤمن من غير تعيين، أن كل مؤمن بالجنة، أن النصوص أتت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره أتت تعيدهم بالجنة، إن المتقين في جنات ونهر. فنحن نشهد أن المؤمنين والمتقين في الجنة، ونشهد بأن كل كافر ومنافق في النار، كل كافر ومنافق في النار. وهذه الشهادة هي جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع، وقد تواترت النصوص الشرعية في بيان ذلك كما ذكرناه في درس مضى. القسم الثاني الشهادة بالعين لكل فرد، الشهادة بالعين، فنقول أن فلان في الجنة مثلا. وهذا القسم فيه خلاف، هذا القسم فيه خلاف، والصحيح أننا نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إذا جاء النص الشرعي بأنه من أهل الجنة. نشهد لكل شخص بعينه إذا جاء النص الشرعي وأخبرنا من القرآن ومن السنة أن هذا من أهل الجنة بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العشرة من الجنة، وثابت بن قيس وبلال وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. هناك من أهل العلم من قال أنه يجوز أن نشهد للرجل بأنه من أهل الجنة إذا شهد له يعني المؤمن فهم شهداء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم استدلوا بهذا، أنتم شهداء الله في الأرض حينما أثنوا على جنازة قال وجبت، وأخرى قال وجبت. واضح. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه أننا نشهد بالجنة لكل مؤمن عينه النص الشرعي، عينه النص الشرعي. يعني مما يجاب على ذلك أنه قد ظاهر عمله أنه يكون من أهل الجنة، ولكن قد يختم له بخاتمة سيئة، مثل الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا له الجنة، هذا جواب، قالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، إن الشملة التي أخذها فتشتب عليه نارا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول في هذا القسم أن الصحيح أننا نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إذا جاء النص الشرعي من القرآن والسنة بأنه من أهل الجنة، ونشهد أيضا بالعين أن فلان من أهل النار إذا جاء النص الشرعي بأنه من أهل النار. إذن هذه المسألة الثالثة عشر، وخلاصة الكلام فيها أننا نشهد لمن شهد له النص الشرعي سواء بالجنة أو النار بالعين. أما الوصف فنقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر ومنافق في النار. مسألة الرابعة عشر الموقف من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الرابعة عشر الموقف من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نجمع عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في الأمور التالية، سنختصر الكلام عليها فنجعلها في ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، الأمر الأول اعتقاد أنهن أمهات للمؤمنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله تعالى، عفوا لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا نص في المسألة. طيب الأمر الثاني أنهن مطهرات مبرآت من كل سوء، أنهن مطهرات مبرآت من كل سوء، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لا يمكن أن يختار النبي إلا أفضل الزوجات، لقوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الأمر الثالث اعتقاد أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، اعتقاد أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ويمكن أن نستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة، قالت عائشة رضي الله، قالت عائشة وهي راوية الحديث، قالت قلت بلى والله، فقال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. طيب إذن هذا الذي يجب علينا اعتقاده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. الآن سنذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نعددهم الذين توفي الذين ثبت عفوا لهن الفضل الوارد في النصوص الشرعية. فهن على النحو التالي: أولا خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ما عدا من؟ ما عدا إبراهيم. إبراهيم، ما عدا إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ثيب، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد رجلين، بعد رجلين، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، ماتت سنة 10 من البعثة قبل المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الثانية وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي ولها 6 سنين بمكة، ودخل بها في المدينة ولها 9 سنين، توفيت رحمها رضي الله عنها سنة 58 من الهجرة، 58 من الهجرة. الزوجة الثالثة سودة بنت زمعة العامرية، سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثيبا بعد زوج مسلم، وكان زوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت رضي الله تعالى عنها في آخر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل سنة 54 من الهجرة، وقيل سنة 54 من الهجرة، يعني قبل عائشة ب4 سنوات. الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها صلى الله عليه وسلم أيضا ثيبا، وكان زوجها الصحابي الجليل خنيس بن حذافة الذي قتل في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وماتت أم المؤمنين حفصة سنة 41، توفيت سنة 41. الزوجة الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية، وهي أم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثيبا بعد استشهاد زوجها الصحابي الجليل عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأيضا مات في أحد. وماتت رضي الله تعالى عنها سنة 40 من الهجرة بعد زواجها بفترة يسيرة، بعد زواجها بفترة يسيرة. الزوجة السادسة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طيبا، وكانت زوجة لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، كانت زوجة لأبي سلمة، أبو سلمة توفي بعد جراح أصابته أيضا في غزوة أحد. إذن هؤلاء ثلاثة كانوا أزواجا لأمهات المؤمنين، خنيس بن حذافة وعبد الله بن جحش وأبو سلمة، وكلهم ماتوا في أحد، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم. طيب، توفيت زينب رضي الله تعالى عنها في 20 من الهجرة، في 20 هند، هي هند أم سلمة، هند زينب، احنا زينب ولا هند؟ هند أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية، توفيت سنة 61 من الهجرة، عفوا توفيت سنة 61 من الهجرة، توفيت أم سلمة وهي الزوجة السادسة سنة 61 من الهجرة. الزوجة السابعة زينب بنت جحش الأسدية، زينب بنت جحش الأسدية، وهي من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عمته، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش. إذن اثنتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب. زينب زينب بنت جحش الهلالية، إيه زينب بنت أم المساكين، وزينب أم المساكين زينب بنت خزيمة، وزينب بنت جحش بنت عمته. إذن زينب بنت خزيمة التي هي أم المساكين، وزينب بنت جحش التي هي ابنة عمته. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، من كان متزوجها؟ وذكرت زيد. أحسنت، ذكرت في القرآن. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولاه زيد بن حارثة، وماتت سنة 20 من الهجرة. ماتت سنة 20 من الهجرة. الزوجة الثامنة هي جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث أيضا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا، وماتت سنة 56 من الهجرة. الزوجة التاسعة أم حبيبة. أم حبيبة من هي؟ سفيان. أحسنت، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا أيضا، وكان زوجها مسلما ثم تنصر والعياذ بالله، وهو عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش، وفرق بين عبد الله بن جحش الذي كان متزوج من زينب بنت خزيمة الهلالية، وبين عبد الله ابن جحش. أيوة جحش الذي أسلم ثم تنصر بعد ذلك، الذي أسلم ثم تنصر بعد ذلك. الأول عبد الله بن جحش، والثاني عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش هو الذي أسلم ثم تنصر بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجته وهي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت أم حبيبة سنة في 44 من الهجرة. الزوجة العاشرة هي صفية بنت حيي ابن أخطب، وهي من بني النضير، ومن ذرية هارون بن عمران عليه السلام. من ذرية هارون بن عمران عليه السلام اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وتزوجها أيضا، كانت ثيبا ثيبا، وتزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، الأول سلام ابن مشكم، والثاني الأول سلام بن مشكم، والثاني كنان بن أبي الحقيق. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وماتت، وغزوة خيبر كانت في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من الهجرة، وماتت رضي الله تعالى عنها في 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الحادية عشر ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 70 من الهجرة، في عمرة القضاء. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وأيضا كانت ثيبا رضي الله تعالى عنها، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سرف في عمرة القضاء، وماتت سنة 51 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في سرف. طيب، هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة. كان فراقهن بالوفاة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة. هؤلاء توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن أحياء. إذن هؤلاء 11 من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تسع منهن توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، واثنتان منهن توفيت خديجة زينب بنت زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة. إذن زينب بنت جحش يمن ابنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت عم الرسول. وزينب أم المساكين ماتت سنة 4 للهجرة، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن بقي اثنتان. الآن هؤلاء الذين ثبت لهن الفضل، ثبت لهن الفضل في النصوص الشرعية، و ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في هؤلاء أمهات المؤمنين الإحدى عشر. بقي اثنتان لم يدخل بهما النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل بهما، ولم يثبت لهما أيضا من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات الإحدى عشر التي ذكرناهم قبل قليل. وهما من؟ الأولى أسماء بنت النعمان الكندية. أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، تزوجها ثم فارق، واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق رحمه الله إنه وجد في كشحها بياضا، كشحها يعني في صدرها أو في خصرها، فوجد فيه بياضا، قال ففارقها فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية، المهاجر ابن أبي أمية، فلم تثبت لها الفضيلة مثل ما ثبتت هذا كما نقله ابن إسحاق. الثاني قال أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية، أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك، ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. إذن المراد من هذا ذكر الأسماء بيان الزوجات وأمهات المؤمنين الذي يثبت لهن الفضل هم الإحدى عشر الذين ذكروا. طيب التفضيل، الآن مسألة التفضيل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، التفضيل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، خديجة ومن؟ وعائشة رضي الله عنهن أجمعين، كما دل على ذلك عدد من النصوص الشرعية المشهورة التي فيها أن خديجة هي أول من آمن به وعاضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أما لأكثر أولاده، غير ذلك من الأدلة. وأيضا عائشة من فضائلها أن الله تعالى أنزل 18 آية من القرآن في شأنها تتلى إلى يوم القيامة، وهي فيها تزكية وتبريء لها وذم ولعن للقاذفين لعائشة رضي الله عنها. طيب التفضيل بين خديجة وعائشة، الآن خديجة وعائشة هما أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين. طيب التفضيل بين خديجة وعائشة، اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في التفضيل بينهما. القول الأول أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة، القول الأول أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة رضي الله عنها، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت فغيرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكر حمراء الشتك، قد أبدلك الله خيرا منها، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدني لله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس بي، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء، إذ حرمني أولاد النساء. هذا الدليل الأول، ووجه الدلالة من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. الدليل الثاني، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد الأول، صححه شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. هذا الحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه، التفضيل بين مريم وخديجة قال فمسكوت عنه، هذا ذكره في شرحه على صحيح مسلم. القول الثاني، إذن القول الأول خديجة أفضل، القول الثاني أن عائشة أفضل من خديجة رضي الله عنها، أن عائشة أفضل من خديجة، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، من أبرزها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة، الحديث المشهور، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أحسنت، كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث متفق عليه، معنى الثريد هو الخبز واللحم، الخبز واللحم إذا كان مع بعض يعني اجتمع، ففضل عائشة رضي الله عن النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث التوسط بين القولين، التوسط بين القولين، التوسط بين القولين. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن لكل منهما عائشة وخديجة رضي الله عنهما مزية على الأخرى، ذكر لكل منهما مزية على الأخرى. فقال رحمه الله تعالى، قال سبق خديجة سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. إذن هذا فضل لها في أول الإسلام. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. فذكر لكل منهما مزية على الأخرى، لكل منهما مزية على الأخرى، هي معنى كلامه أنها هي أفضل في أول الإسلام وفي آخر الإسلام لها مزية عائشة. ويمكن يحمل كلام النووي الذي ذكرناه قبل قليل على هذا، أنها عائشة خير النساء في زمانها وخير وخديجة هي خير النساء في زمانها. إذن هذا القول الثالث اللي التوسط بين القولين. والقول الصحيح والعلم عند الله، القول الصحيح والعلم عند الله هو القول الأول. والقول الأول لماذا؟ لقوة النصوص التي جاء في بعضها التصريح بتفضيل عائشة على نساء الأمة أجمعين، منها نذكر منها نقول القول الصحيح هو القول الأول الذي هو أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنهما، لقوة قلنا النصوص التي جاء في بعضها التصريح بأن خديجة هي أفضل نساء الأمة. ومن ذلك نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، لقد فضلت خديجة على نساء أمتي. وهذا الحديث رواه الطبراني والبزار وحسنه ابن حجر، أعيد الحديث، لقد فضلت خديجة على نساء أمتي. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، ومريم وآسية، آسية زوجة فرعون. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الحاكم قال العلماء أنه متساهل في التصحيح، ولكن إذا وافقه الذهبي فيتقوى الحديث أن الذهبي ليس متساهل رحمة الله عزيز. فرواه الحاكم قلنا وافقه الذهبي الحديث، قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، ومريم وآسية. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث، قال وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل، وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. طيب إذن قلنا هذا القول الصحيح أن خديجة أفضل، تمام. طيب ما هو الجواب على فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعام، على سائر الطعام؟ نقول هذا فضل، هذا الفضل أو هذا اللفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة، وإنما هو فضل مقيد. وقد وجه هذا الحديث الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، قال وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ، كان هذا هو أجل أطعمتهم. وكل هذه الخصال لا تستلزم الأفضلية له من كل وجه، من كل جهة، يعني لا تستلزم الأفضلية لهذا الطعام من كل جهة، فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. إذن في الحديث يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، انتهى كلامه رحمه الله. فنقول إن الحديث يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، لكن لا يدل على فضلها على خديجة رضي الله تعالى عنها، لا يدل على فضل على أنها أفضل من خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك الأدلة التي قيدت تلك الأفضلية. هذه الأدلة صحيح، لقد فضلت خديجة على نساء أمتي وأفضل نساء أهل الجنة خديجة، هذه كلها فيها تصريح. فإذن هذا التفضيل ليس مطلقا وإنما هو مقيد، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن انتهينا المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر، حكم من قذف أمهات المؤمنين، حكم من قذف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، حكم من قذف أمهات المؤمنين. نقول الوقيعة في أمهات المؤمنين لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى قذف عائشة رضي الله عنها، قذف عائشة رضي الله عنها، فمن قذف عائشة فلا شك في كفره. لماذا؟ القرآن. أحسنت، لأنه مكذب بالقرآن الذي جاء فيه براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك الذي رميت به، وهذا محل إجماع بين العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس، هذا ذكره في الرد على البكري، قال ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر، لأنه مكذب بالقرآن. الحالة الثانية قذف غيرها من أمهات المؤمنين، قذف غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهذا مختلف فيه بين العلماء، والراجح أن من قذفهن فقد كفر، من قذفهن فقد كفر، وهو قول عدد من الأئمة منهم ابن حزم والقاضي عياض وابن تيمية والسبكي وغيرهم رحمة الله على الجميع. المسألة السادسة عشر الأخيرة. إذن قلنا الحالة الأولى في المسألة قذف عائشة كفر، وأيضا قذف أمهات المؤمنين خلاف، والصحيح أنه كفر. المسألة السادسة عشر الموقف من معاوية رضي الله تعالى عنه، الموقف من معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذه ذكرها ابن قدامة في ختام حديثه عن المسائل عن الصحابة. يعتبر معاوية رضي الله تعالى عنه طبعا من أكثر الصحابة الذين وقع الخلاف فيهم بين طوائف الأمة، ويمكن أن نحصر الخلاف بين ثلاث طوائف، نحصر الخلاف في معاوية رضي الله عنه بين ثلاث طوائف. الطائفة الأولى قوم غلوا في معاوية رضي الله عنه غلوا شديدا، غلوا فيه غلوا شديدا، وهو أهل الشام في زمنه ومن جاء بعدهم، غلوا فيه غلوا شديدا حتى وضعوا في فضله أحاديث، وضعوا أحاديث مكذوبة وضعوها في فضل معاوية، وهم طائفة ممن ينتسبون للسنة. الطائفة الثانية قوم غلوا على الضد، يعني قوم هؤلاء غلوا في حبه، هؤلاء غلوا في بغضه وكرهه رضي الله تعالى عنه، ووضعوا أحاديث في ذمه، وهم من هم؟ الرافضة وغيرهم. الطائفة الثالثة الذين توسطوا بين الطائفتين، توسطوا في معاوية بين الطائفتين، وهم من؟ أهل السنة والجماعة. فهم يعتقدون في معاوية رضي الله تعالى عنه أولا أنه أمير المؤمنين، فقد اجتمع المسلمون عليه بعد تنازل الحسين رضي الله تعالى عنه له بالخلافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ابن سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تنازل له بالخلافة سنة 41 من الهجرة، فنحن نعتقد أنه أمير المؤمنين لاجتماع الناس عليه. ثانيا يعتقد أهل السنة أنه مؤمن عدل وليس بفاسق، يعتقدون أنه مؤمن وعدل وليس بفاسق، وهذا الاعتقاد مبني على الأصول التي ذكرناها التي قام عليها معتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنه، ذكرنا أنهم يعتقدون أنهم عدول بعدد من الأدلة. ومن الأدلة الخاصة بمعاوية على أنه الأدلة الخاصة بمعاوية التي تدل على أنه عدل وليس بفاسق، يدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول، أحسنت المهندس، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لكتابة الوحي، هذا دليل، فلو كان فاسقا هل يختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، ائتمنه على الوحي، فهو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، وكان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لغير الوحي، واضح؟ الدليل الثاني، إذن نقول كتابة الوحي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم له. الدليل الثاني، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام، كم ولا؟ 10 سنوات ولا على الشام، ثم ولا عثمان بعد ذلك على الشام، والشام كانت من ثغور المسلمين العظيمة، من الثغور العظيمة كان، فلو كان فاسقا فما ولوه هذا الثغر العظيم من ثغور المسلمين، أليس كذلك؟ لو كان فاسقا هل يأتمنه عمر؟ وعمر كان الملهم المحدث الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انظر إلى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الأمر، في هذا الدليل، ذكره في سير أعلام النبلاء، قال حسبك بمن يؤمره عمر، عمر ومن هو عمر؟ قال حسبك بمن يؤمره عمر، ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم عليه أتم قيام، ويرضى الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه، وكذلك الملك، وكذلك الملك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، تنازل له عن الخلافة، تنازل لمعاوية عن الخلافة. فلو كان معاوية رضي الله تعالى عنه فاسقا لما تنازل الحسن له عن أمر عظيم من أمور الدين، وهي الخلافة، ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الحسن بن علي رضي الله عنهما على هذا التنازل. هذا أحد الدليل، أعيد الدليل، نقول أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تنازل لمعاوية عن الخلافة، فلو كان معاوية فاسقا ما تنازل له الحسن عن الخلافة، ليس كذلك؟ وأيضا لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الحسن بن علي ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين طائفتين. فتزكية النبي صلى الله عليه وسلم للحسن دل على أن هذا الأمر الذي تنازل به أن فيه خير للأم، طيب الدليل الرابع، موقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من معاوية، موقف ابن عباس من معاوية. وابن عباس من هو ابن عباس؟ من آل البيت، من آل البيت، ليس كذلك؟ فإنه كان يقول ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية، قال ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. وقال عنه حينما ذكر له أن معاوية يوتر بركعة، قالوا معاوية يوتر بركعة، ماذا قال؟ قال إنه فقيه، يقول إنه فقيه. فثناء ابن عباس وهو من آل البيت على معاوية دل على أنه عدلا وليس فاسق. واضح؟ الدليل الخامس والأخير، الدليل الخامس والأخير، أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون الحديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه، أن عددا من الصحابة كانوا يروون الحديث عن معاوية، كانوا يروون الحديث عن معاوية. وقد جمع أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله عددا من رواة الحديث عن معاوية وذكرهم في كتابه معرفة الصحابة، فذكر الذين رووا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. فلو كان معاوية رضي الله تعالى عنه فاسقا وليس عدلا، هل يروي عنه الصحابة الحديث؟ لا شك أنهم لن يفعلوا ذلك. إذن هذه الأدلة الخمسة تدل على عدالة معاوية رضي الله تعالى عنه، وذكرنا واعتقدنا في معاوية أنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأنه عدل وليس بفاسق. نختم بالتعليق على كلام المؤلف. الإمام ابن قدامة رحمه الله قال ومعاوية خال المؤمنين، هل هذا من الأمور التي يجب أن نعتقدها أن خال المؤمنين؟ نقول أن هذا فيه نزاع بين العلماء. ولماذا قال أولا أنه خال المؤمنين؟ لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن مسائل الصحابة، وذكرنا في هذا البحث عن الصحابة أو هذا المبحث ذكرنا 16 مسألة، فحري بطالب العلم أن يراجعها ويضبطها ويتأملها. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين كما أسأله جل في علاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة، إنه من ذلك القادر.